كتاب الأيمان والنذور. أولا الأيمان. تعريف الأيمان: الأيمان لغة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه. واليمين شرعا توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. مشروعية اليمين: ثبتت مشروعية اليمين بالكتاب والسنة والإجماع. واحد، فمن الكتاب قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقوله سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالقسم في 3 مواضع من كتابه، فقال: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتبعثن. 2، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية. وعن ابن عمر قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. المغني وغيرها كثير، وسيأتي طرف من ذلك في أثناء الباب إن شاء الله. 3، وقد أجمعت الأمة على مشروعية الأيمان وثبوت أحكامها. أيمان المسلمين: الأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم يمكن إجمالها في نوعين. 1، القسم، وهو ما يقصد به تعظيم المقسم به، وهذا النوع لا يكون إلا بالله تعالى، فهو المستحق للتعظيم بذاته على وجه لا يجوز هتك حرمة اسمه بحال. 2، الشرط والجزاء، وهي يمين عند الفقهاء لما فيها من معنى اليمين، وهو المنع والإيجاب، وإن كان هذا النوع لا يعرفه أهل اللغة. ومن هذا النوع اليمين بالنذر، واليمين بالطلاق، واليمين بالحرام، واليمين بالضار ونحو ذلك. وسنهتم في هذا البحث بالنوع الأول وبعض الصور من النوع الثاني، وباقي صوري مفرقة في مواضعها من أبواب الفقه. لا ينبغي الإكثار من الحلف. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. والحلاف على ما ذكره بعض المفسرين كثير الحلف في الحق والباطل، وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. وقال عز وجل: واحفظوا أيمانكم، والمراد الامتناع من الحلف على أحد الأقوال، فإن بعد الحلف إنما يتصور حفظ البر، وحفظ اليمين يذكر لمعنى الامتناع. وقد كان العرب يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف، كما قال كثير: قليل الألالية حافظ ليمينه. والألية هي الحلف والقسم، وإن سبقت منه الألية بغتي. والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة فيختل ما هو الغرض الأصلي في اليمين. ولذا كره الحلف في البيع والشراء لقوله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة ممحقة للبركة. الحلف لا يكون إلا بالله. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل على أمرين: الأول الزجر عن الحلف بغير الله، وإنما خص في حديث عمر بالآباء لوروده على سببه المذكور، أو خص لكونه غالبا عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: وكانت قريش تحلف بآبائها. ويدل على التعميم قول: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، الثاني أن من حلف بغير الله مطلقا لم تنعقد يمينه، سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والآباء والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد، أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين وسائر من عبد من دون الله. ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام ذلك انتهى. فائدة: إذا حلف المسلم لأخيه بالله فينبغي أن يصدقه وإن علم منه ضده. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا عليه السلام رجلا سرقا، فقال عيسى: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. أخرجه البخاري ومسلم وهو صحيح. الحلف بأسماء الله وصفاته: واحد، الحلف بأسماء الله تعالى لا خلاف بين أهل العلم في أن من قال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة لانعقاد يمينه، وكذلك الحلف بأي اسم من أسمائه سبحانه التي لا يسمى بها غيره كالرحمن والأول الذي ليس قبله شيء ورب العالمين والحي الذي لا يموت ونحو ذلك. وأما ما يسمى به غير الله تعالى مجازا وينصرف إطلاقه إلى الله تعالى مثل الخالق والرازق والرب والرحيم والقائر ونحوه، فهذا يسمى به غير الله مجازا بدليل قوله تعالى: وتخلقون إفكا، وقوله: وتذرون أحسن الخالقين، وقوله: ارجع إلى ربك واذكرني عند ربك. فهذا إنه باسم الله تعالى أو أطلقا كان يمينا لأنه بإطلاقه ينصرف إليه، وإن نوى به غير الله تعالى لم يكن يمينا لأنه يستعمل في غيره فينصرف إليه بالنية. وأما ما يسمى به الله تعالى وغيره ولا ينصرف إليه بإطلاقه كالحي والعالم والكريم ونحو ذلك، فهذا إن قصد به اليمين بسم الله تعالى كان يمينا، وإن أطلق أو قصد غير الله تعالى لم يكن يمينا. اثنان، الحلف بصفات الله تعالى: الألف، يجوز عند جمهور العلماء القسم بصفة من صفات ذات الله سبحانه وتعالى التي لا يراد بها غيره مثل جلاله وكبريائه وعظمته وعزته وتنعقد بها اليمين. فعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك، ويزوي بعضها إلى بعض. وفي حديث أبي هريرة في ذكر آخر من يخرج من النار: فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. أخرجه البخاري ومسلم وليس عنده موضع الشاهد، والحديث صحيح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ووجه الدلالة منه أنه جازت الاستعاذة بصفة من صفات الله، وكذلك الحلف، لأن كليهما لا يكون إلا بالله. باء: وأما صفات أفعال الله تعالى فقد تقدم في حديث ابن عمر: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. قال ابن العربي رحمه الله في الحديث: جواز الحلف بأفعال الله إذا وصف بها ولم يذكر اسمه، وإن حلف بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله مطلقا لم تكن يمينا لما تقدم من قوله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وإن حلف بصفة من صفاته كانت يمينا ووجبت عليه الكفارة بالحنث. كذلك قال العلماء من المالكية والشافعية من لدن مالك والشافعي إلى زماننا انتهى. الحلف بالقرآن: القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، وكلامه سبحانه صفة من صفاته، ولذا ذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة إلى جواز الحلف بالقرآن وأنه تنعقد به اليمين، ويؤيد هذا أن الحلف كالاستعاذة لا تكون إلا بالله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة ببعض صفات الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك وقوله أعوذ بكلمات الله التامات وقوله أعوذ برضاك من سخطك، ومثل هذا كثير. وقد ذهب متأخر والحنفية كابن الهمام والعيني إلى ترجيح مذهب الجمهور من انعقاد اليمين بالقرآن. تنبيه: من حلف بالمصحف فإن كان يقصد به القرآن المسطور فيه الذي هو كلام الله جاز، وإن قصد الورق المكتوب فيه لم يجز، والله أعلم. قول الحالف لعمر الله جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله ابن أبي ابن أبن ابن أبن، فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتله. والعمر الحياة، فمن قال لعمر الله كأنه حلف ببقاء الله، وهو جائز عند عامة أهل العلم، وتنعقد به اليمين مطلقا للحديث المتقدم، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد رضي الله عنه قوله لعمر الله وعدم إنكاره عليه. وقد قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فثبت له عرف الشرع، ثم لأن معناه هو بقاء الله أو حياة الله فهو قسم بصفة ذات الله فكان جائزا. من قال وعهد الله، اختلف أهل العلم في من قال وعهد الله أو علي العهد هل تنعقد يمينه بذلك، على ثلاثة أقوال: الأول الحلف بعهد الله ينعقد يمينا مطلقا، وهو قول الحسن وطاووس والشعبي والأوزاعي ومالك وأحمد وحجتهم واحد، قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها لم يتقدموا غير ذكر العهد، فعلم أنه يمين، وأجيب بأنه لا يلزم من عطف الأيمان على العهد أن يكون يمينا. اثنان وعد ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، فخص العهد بالتقديم على سائر الأيمان، فدل على تأكد الحلف به، لأن عهد الله ما أخذه على عباده وما أعطاه عباده، كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله، لأنه قدم على ترك الوفاء به. ثلاثة أن العهد يطلق على اليمين، فصار كأنه قال ويمين الله وذلك يمين فكذا هاهنا. أربعة أنه يحتمل أن يكون معناه كلام الله ووصف له. خمسة أنه قد ثبت له عرف الاستعمال فيجب أن يكون يمينا بإطلاقه. الثاني أنه تنعقد به اليمين إذا نواها، وهو قول الشافعي وحجته أنه يستعمل في غير معنى اليمين كوصية الله لعباده باتباع أوامره وغير ذلك، فلا ينصرف إلى اليمين إلا بنية. الثالث الحلف بعهد الله ليس يمينا، وهو قول أبي حنيفة وابن حزم وحجتهما واحد أن الحلف بعهد الله ليس من الحلف بصفات الله التي يجوز الحلف بها. اثنان أن اليمين لا تكون إلا بالله. الراجح من قال أقسمت أو أقسم. واحد من قال أقسم بالله أقسم بالله أو أقسمت بالله فهذا يمين بلا خلاف، سواء نوى اليمين أو أطلق، لأنه لو قال بالله ولم يقل أقسم كان يمينا، وإنما كان يمينا بتقدير الفعل قبله، ثم قد ثبت له عرف الاستعمال، قال تعالى فيقسمان بالله، وقال سبحانه وأقسموا بالله جهد أيمانهم. اثنان وإذا قال أقسم أو أقسمت فليعد يمينا، فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه يمين مطلقا وهو مذهب الحنفية وأحمد في رواية، واستظهر ابن قدامة واستدلوا بما يلي: واحد حديث ابن عباس عن أبي هريرة في قصة الرجل الذي قص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه وأن أبا بكر أولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أقسمت بأبي أنت وأمي لتخبرني ما الذي أخطأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ وفي الصحيحين بلفظ والله لتخبرني. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قول أبا بكر أقسمت يمينا فثبت له عرف الشرع والاستعمال. إثنان، وفي حديث الإفك قال أبو بكر لعائشة أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك. ثلاثة، وفي قصة عبد الرحمن ابن أبي بكر مع ضيف أبي بكر لما امتنعوا عن تناول الطعام فجاء أبو بكر وقد اختبأ عبد الرحمن خوفا منه فقال أبو بكر يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمعني. أربعة، قوله تعالى إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون ولم يقل أقسموا بالله فاعتبره يمينا والاستثناء في اليمين. خمسة، أن القسم لم يجز إلا بالله عز وجل فكان الإخبار عنه عما لا يجوز بدونه كما في قوله تعالى واسأل القرية ولأن العرب تعارفت الحلف على هذا الوجه. الثاني، أنه يمين إذا نوال يمين بالله وإلا فلا، وهو مذهب زفر من الحنفية وإسحاق ومالك وابن المنذر لأنه يحتمل القسم بالله وبغيره فلم يكن يمينا حتى يصرف بنية إلى ما يجب به الكفارة. الثالث، أنه ليس بيمين نوى أو لم ينوي وهو قول الشافعي وابن حزم والحسن والزهري وقتادة وأبي عبيد لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم معظم أو صفة معظمة ليتحقق له المحلوف عليه وذلك لم يوجد. واستدل الخطابي لهذا المذهب بحديث تأويل أبي بكر المتقدم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإبرار القسم وسيأتي قريبا فلو كان قوله أقسمت يمينا لأشبه أن يبره وتعقب بأنه قد جاء في رواية الصحيحين أن أبا بكر صرح باليمين فقال والله لا تخبرني فقال له لا تقسم فدل على أن إبرار المقسم ليس بواجب. الراجح الذي يظهر أن قول القائل أقسمت أو حلفت يعتبر يمينا منعقدة لكن ينبغي أن يقيد بأن يكون مختارا وقاصدا للحلف لا حاكيا له ونحو ذلك والله أعلم. من قال أشهد بالله أو أشهد واحد إذا قال القائل أشهد بالله فإنه يعد يمينا عند عامة الفقهاء إلا أن الشافعي قيده بما إذا نوى لأن قوله بالله وحده يمين فقوله أشهد بالله في معنى أقسم بالله. وقد تقدم أن قوله تعالى في اللعان أن تشهد أربع شهادات بالله أن اللعان عند أكثر أهل العلم أيمان مؤكدة بالشهادة. إثنان، أما إذا قال أشهد فاختلاف أشهد أشهد فاختلف العلماء في اعتباره يمينا على ثلاثة أقوال كالتي في المسألة السابقة تماما ومستند من جعل قول أشهد يمينا قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ثم قال بعدها اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله قال فسمى الله شهادتهم يمينا. وأجاب الآخرون بأن الآيات ليست صريحة في الدلالة على المطلوب لاحتمال أن يكون قوله سبحانه اتخذوا أيمانهم ليس راجعا إلى قوله نشهد إنك لرسول الله وإنما يرجع إلى سبب نزول الآيات وهي أن عبد الله بن أبي حلف ما قاله القرطبي قلت وربما يتأيد بهذا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير فقال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال الحافظ وهو ظاهر في المغايرة بين اليمين والشهادة انتهى. من قال وأيم الله في انعقاد اليمين بذلك المذاهب المشهورة المتقدمة والصحيح أنها تنعقد بذلك لثبوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان عليه السلام وقسمه لا يطوفن على 90 امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. ولأن وأيم الله أصلها وأيمن الله وهو اسم وضع للقسم بمعنى يمين الله. الحلف بغير الله شرك. عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. حسن بما بعده. أخرجه الترمذي وأبو داود. ويؤيد حديث قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت. أخرجه النسائي وأحمد وهو صحيح. وقد جاء النهي عن الحلف بغير الله تعالى في غير ما حديث منها واحد، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأماتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. إثنان. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. ثلاثة. وعن ابن الزبير أن عمر لما كان بالمحمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمر، فقال ابن الزبير: فانتهزت فسبقته، فقلت: سبقته والكعبة، ثم انتهز فسبقني، فقال: سبقته والله. ثم أناخ فقال: أرأيت حلفك بالكعبة؟ والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله فأثم أو أبرر أو أبرر. أربعة. احلف بالله فأثم أو أبرر. أربعة. وعن ابن مسعود قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. شبهتان والرد عليهما. واحد، حديث أفلح وأبيه إن صدق ونحوه، جاء في بعض طرق حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بفرائضه وفيه، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. أخرج بهذه الزيادة وأبيه مسلم وأبو داود، ولم يخرج البخاري. وقد ورد نحوه من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أما وأبيك لتنبئنه. الحديث أخرجه بهذه الزيادة وأبيك مسلم، وأخرجه بدونها البخاري وأبو داود والنسائي. ونحوه من حديث أبي هريرة أيضا قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: نعم. فقال: نعم وأبيك لتنبأن أمك. الحديث أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد، وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي. وقد استدل بعض أهل العلم منهم مالك والشافعي بهذه الروايات على أن الحلف بغير الله مكروه وليس محرما، لكن أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منها: واحد، عدم ثبوت زيادة أفلح وأبيه. وقد أشار ابن عبد البر إلى أنها غير محفوظة، وهو كما قال. وكذلك تكلم بعض العلماء في ثبوت قوله وأبيك لتنبئنه، لكن قال: لكن قال شيخنا المبارك مصطفى ابن العدوي رفع الله قدره في شأن الزيادة الأخيرة: إن في النفس شيئا من القول بشذوذ أما وأبيك لتنبئنه. قلت: أبو مالك، وعلى فرض ثبوت جميع هذه الزيادات فإن لأهل العلم توجيهات لهذه المرويات على ندرتها، يجب المصير إلى بعضها لأجل مخالفتها للأحاديث الظاهرة المشتارة التي تقدمت. فمن ذلك إثنان: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد حقيقة القسم، وإلى هذا جنح البياقي وقال النووي إنه جواب المرضي. ثلاثة: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين، أحدهما للتعظيم والآخر للتأكيد، والنهي إنما ورد عن الأول. أربعا أن هذا كان جائزا ثم نسخ، ورد بأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر. ثم إن دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقيق التاريخ. خمسة أن في الجواب حتفا تقديره أفلح ورب أبيه. ستة أنه للتعجب ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ وأبيه وإنما ورد بلفظ وأبيه أو وأبيك بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرا وغائبا. سبعة أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أمته، وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. قلت فالأظهر أن الحلف بغير الله حرام للأدلة الصريحة في ذلك، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك لا يمكن أن يقال فيه أنه مصروف إلى الكراهة، فهذا مما يستثنى من قاعدة الجمع أولى من الجمع أولى من الترجيح، والله أعلم. اثنان، قسم الله تعالى بمخلوقاته، ومما استدل به القائلون بكراهة الحلف بغير الله دون تحريمه أن الله تعالى أقسم في كتابه بمخلوقاته فقال: والسماء والطارق والشمس وضحاها والفجر وليال عاشر ونحو هذا. وأجيب عن ذلك بجوابين: الأول أن هذه الأقسام فيها إضمار القسم برب هذه المخلوقات، كأنه قال ورب السماء ورب الشمس وهكذا. الثاني إنما أقسم الله بمخلوقاته دلالة على قدرته وعظمته، وأن والله تعالى يقسم بمن شاء بما شاء من خلقه، ولا وجه للقياس على أقسامه. قلت فعلم أنه لا متعلق للقائلين بعدم تحريم الحلف بغير الله بشيء مما استدلوا به. من حلف بغير الله ماذا يفعل؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وسعد بن أبي وقاص قال: حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله ثم انفث عن يسارك ثلاثة وتعوذ ولا تعد. أخرجه ابن ماجة وأحمد وغيرهما، وهو عند النسائي بزيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ثلاث مرات. الحديث وهي ضعيفة كما في الإغواء، والحديث صحيح. وهل هذا مختص بمن قال واللات والعزى أم يلحق به كل من حلف بغير الله؟ الأظهر الثاني، ولذا قال شيخ الإسلام: الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة والملوك والآباء والسيف وغير ذلك، فهذه الأيمان لا حرمة لها، بل هي غير منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين، بل من حلف بها فينبغي أن يوحد الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم: الحلف بالأمانة، لا يجوز الحلف بالأمانة، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. أخرجه أبو داود وابن حبان والبياقي وهو صحيح، أي ممن اقتدى بطريقتنا، وقيل أي من ذوي أسوتنا، بل هو من المتشبهين بغيرنا، فإنه من ديدن أهل الكتاب، ولعله أراد به الوعيد عليه. فإن أضاف لفظ الأمانة إلى لفظ الجلالة فقال وأمانة الله، فمن العلماء من اعتبرها يمينا موجبة للكفارة، لأن أمانة الله صفة من صفاته فجاز الحلف بها. وفي نظر لعدم الدليل على أن الأمانة صفة من صفات الله، وإنما هي أمر من أوامره وفرض من فروضه، فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله تعالى وصفاته. ثم لثبوت النهي عن الحلف بالأمانة، فالصحيح أنه لا يجوز ذلك مطلقا، وهو قول الحنفية ونسبه ابن عبد البر وغيره إلى الشافعي. الحلف بملة غير الإسلام، إذا أخبر الإنسان عن نفسه أنه إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا أو إن حصل كذا أو إن لم يحصل فهو يهودي أو نصراني أو كافر ونحو ذلك، فهذا حرام يقع فاعله في الإثم سواء صدق أو كذبا. لحديث ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. وحديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ثم اختلف أهل العلم هل هذه يمين شرعية أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والليث وأبو ثور وابن المنذر ليست يمينا، ويستدل لهم بأنه ليس حلفا باسم الله ولا بصفته فلا يكون يمينا ولا كفارة فيها. وقال الحنفية وأحمد في الرواية الأخرى والحسن والثوري والأوزاعي وإسحاق وهو اختيار شيخ الإسلام: يمين هي يمين بمنزلة قوله وإلا لأفعلن، لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله، وهذا هو حقيقة الحلف بالله، فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم أدنى حالا من ربطه بالله. وعلى هذا إذا حنث تجب الكفارة، ثم يبقى الحكم على الحالف نفسه، فإن كان كاذبا وكان يقصد بحلفه تبعيد نفسه عن الشيء أو حضها عليه لم يكفر، لكنه داخل تحت الوعيد الشديد، وإن كان قصد بذلك الرضا بالكفر إذا فعله فهو كافر في الحال. وأما إن كان صادقا بر في يمينه فلا يكون سالما، لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام، فيكون بنفس هذا الحلف آثما، والله أعلم.